بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل حزنا إذا شئت سهلا. وبعد، فإن هذا الأمر الذي سبق الحديث عنه وسبق إيضاحه من جانبه الاصطلاحي وبحسب رؤية العلوم الإسلامية إليه، يطرح عنه سؤال يتردد في معظم كتب الأصول وفي الأمهات، ويطرح السؤال عن كون هذا الأمر كلاما، وهو بالتأكيد كلام، ولكن هذا الكلام الذي نعبر به أو الذي نتحدث به له مستويان أو نوعان، إما أنه كلام نفسي باطني، وإما أنه كلام لفظي لساني. هناك كلامان في عامة في معظم كتب العلم. أنا من الآن لا أريد أن أثير قضية الكلام في خصوص القرآن الكريم، هل هو كلام نفسي أو ليس ذلك، هذا أمر آخر لا أريد أن أدخله في هذا، لأن نتحدث في مجال أصول فقه. ولكن أريد أن أتحدث أيضا عن كلام نفسي وكلام لغوي لساني. هذا الكلام النفسي هو خطاب داخلي ولغة داخلية يتحدث فيها الإنسان داخله بينه وبين نفسه، ولذلك تسمى كلاما نفسيا داخليا. هذا الكلام النفسي الداخلي هي أفكار تأتي في ذهن الإنسان، ولكنها تأتي في الحقيقة منظمة على وفق ما يكون استعماله للغة. هناك كلام داخلي متأثر جدا بأسلوبه الشخصي وطريقته في نظم الكلام وفي وضع الكلام. فبعض الأشخاص الآن يريد مما نقرأ الآن إنكار تماما الكلام النفسي. أنا أتحدث الآن عن شيئين، شيء الكلام النفسي بالنسبة للإنسان يجب أن نناقشه من حيث هو وصف الإنسان. قضية الكلام النفسي وصفا لله تعالى فذلك له مجال آخر، ولكن ليس لأننا لا نقول بالكلام النفسي في القرآن الكريم يجب أيضا أن نلغيه حيثما وجد، لأن بعض الأشخاص يلغون وينفون الكلام النفسي حيثما وجد، وأيما دليل وجدوه يدل على ذلك إلا شطبوه أو أولوه أو ألغوه بطريقة من طرق الإلغاء، وهذا ليس هو الموقف الذي يجب أن يتخذ الإنسان أمام شيء متعلق بالإنسان. فهذا الكلام الذي يقع في داخل الإنسان وفي عمق الإنسان هو حديث، وحديث النفس، وحديث النفس اصطلاحا وكلمة كلمة حديثية، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، إذن فهو حديث يتحدث النفس عما حدثت به الأشخاص أنفسهم ويسميه حديثا، والحديث ليس إلا كلاما، ولكن لا يمكنك أن تضع فرقا بين الحديث والكلام فتقول إن الحديث الذي الحديث هو اسم من أسماء الكلام، ولا يمكن أن نعطيه دلالة خاصة بهذا الحديث لأن هذا هو الذي يعرف. فالله تعالى سمى كلامه حديثا. إذن هذا أمر يثبت هذا الأمر، هذا النص يثبت حديثا داخليا حديث النفس. في قصة عمر بن الخطاب وحينما كان ذاهبا إلى أصحاب السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فزورت في نفسي كلاما أو مقالا، زورت في نفسي كلاما أو مقالا. زور هنا بمعنى نسق وهيأ، لا بمعنى أنه، ليس بمعنى التزوير الذي تعرفونه الأخلاقي. زورت كلاما أي نظمت وصنعت كلاما لأحتج به عليهم، كان يريد أن يحتج على الآخرين الذين قالوا منا أمير ومنكم أمير. إذن فهو يقول زورت في نفسي كلاما، أي أنه كان ينظم، كان يتكلم كلاما داخليا. وهذا معروف في في في في كتب العلم كلها، وإن كان البعض يريد أن يتأول هذا ويريد أن عمر لم يقصد هذا، هو كلام عادي بأن الإنسان يتحدث في نفسه بذلك. بل إنك أنت تعرف أنك وأنت تسير في الطريق، في بعض المرات تذهب وأنت تمشي وأنت تتحدث، وبعض المرات من كثرة ربما ضغط نجد الإنسان يتحدث فعلا يتكلم، ونجده لكثرة ربما ذهوله هو كان يمشي ويتحدث، نرى أنه يحرك شفتيه، قل مسكين شلون يتكلم، مسكين تمشى ويتكلم صافي بدي. إذن فأنت تلاحظ بأنه يتكلم، ويمكن أن تسمع منه كلمة، يمكنك أن تسمع منه كلمة أو كلمتين، هو يتحدث مع جاره أو خصمه الذي خاصمه في المحكمة أو أنكر له حقه وكذا. شو شو تجبره قاعد يتكلم، إذا خلى بنفسه يجبره شوية شوية يتكلم، ظن أن الناس لا أي ما كان يفكر به صرح به من غير أن يقصد إلى الكلام، بمعنى أن هذا كان أمرا حادثا أو واقعا منه. سأذكر الشاهد الآخر من بعد، ولكن أذكره الآن سأعود إليه. هؤلاء الله تعالى تحدث عن هؤلاء الذين يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، يقولون في أنفسهم، هم يقولون في أنفسهم، هذا كلام بينهم، فهم إذن يقولون كلاما في أنفسهم، هذا صريح في أن هذا كلام كان يدور في دواخلهم، لم يكونوا يعبرون، وإنما الله تعالى هو الذي ذكر ذلك وفضح فعلهم. هذا شيء كان يتم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه زيد عليم بذات الصدور، إنه هذا قول كان يتم داخل الصدور، داخل صدر الإنسان. ثم الواقع كما قلت شاهد، حينما نرى الناس فعلا يتكلمون، لما نقول بأن هذا الكلام النفسي غير موجود؟ لما إذا كنا نصل إلى هذا المستوى نحن نتحدث عن شيء إنساني، ظاهرة إنسانية فقط، فيجب أن نكون قادرين على أن نقول بأن هذا الشيء هو موجود، للشواهد القرآنية، للحديث، لقول عمر، للشواهد التي ذكرت لكم بعضها. لماذا يقال هذا؟ يقال هذا لأن هذا هو فعلا ما يقول به العلم الآن. العلم لا يقول بالانفصال بين الفكر واللغة أبدا، هناك بحوث كثيرة أنجزت تتعلق أو تتحدث عن علاقة الفكر باللغة، هناك علاقة بين الفكر واللغة. بعض الفلاسفة وبعض المفكرين يقول إن الفكر أكبر من اللغة، الفكر الذي في ذهن الإنسان يفكر أفكار تأتي إليه، وفي بعض المرات يريد أن يعبر عن الفكرة فلا يجد العبارة المناسبة. وهذه المسألة معروفة، أن هناك أشياء تقصر عنها اللغة، هناك أشياء حاول أن تعبر عنها لن تستطيع التعبير عنها. ولذلك كان يقول هذا بيركسون، كان يقول بأن الألفاظ أو اللغة، الكلمات، قبور المعاني تحجزها وتمنعها من الظهور. يبقى دائما المعنى الحقيقي هو الذي تجده في نفسك. مثلا حينما يعبر شخص عن شخص عن حبه مثلا لشخص آخر بأي عبارة يستطيع أن يجعل الآخر يحس؟ لا يستطيع أن يجد، يعطي كثيرا من المترادفات ويبقى من أمامه باردا لا يحس بشيء. وكثير من أنواع اللذات التي يعيشها الإنسان في ذاته لو حاول أن يعبر عنها لقصرت عنها العبارة. معروفة هذه القضية دي. لو كنت ظمآن في نهاية الظمأ ثم جيء إليك بكوب ماء وشربته على ظمأ شديد أحسست بشيء، عبر عن ذلك. ما هي هذه اللذة؟ شو تسميها؟ لذة السكر، حلاوة، لا ماشي سكر، ماشي كذا، شيء آخر لا يسعك ولا يفهمه إلا إنسان وقع في مثل ما وقعت فيه فأحس بما أحسست به. تبقى دائما مواجيد مشتركة، واللغات تبقى دائما قاصرة، وهذا يأتي في كثير من الأشياء. والناس الذين كانوا يتحدثون عن عبادة الله ويجدون فيها لذة كبرى، كان بعض السذج والبسطاء يقولون هؤلاء الذين يعبدون الله والذين يذهبون، الرجل يذهب مثلا يجاهد بماله ويذهب إلى مكة ويحج ويجد، تقول لماذا ذهبت إلى مكة وتعنيت ووقفت في عرفات؟ قل أنا أجد لذة كبيرة حينما أكون في عرفات. هذا الإنسان الذي ليس له صلة بالله لا يحس بذلك. قل هذا الإنسان غافل مغفل، أضاع ماله وارتك وتحمل، كان الأولى به أن ينام وأن يستريح. ولكن هذه اللذة التي عاشها الإنسان لو أتيح له مرة أخرى أن يعيشها لطلبها مرة أخرى. ولذلك كان بعضهم يقول نحن نعيش لذة، بعض العباد كان يقول نحن نعيش لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها. ناس لا يعرفون هذه اللذة لأنهم لا يمكن التعبير لهم ولا يمكن تقريبهم، إلا أن يدمجوا وأن ينخرطوا، حينئذ سيحسون. ولذلك هؤلاء الذين كانوا يقال عن من ذاق عرف ومن حرم انحرف، من ذاق عرف ومن حرم انحرف وزر. أهل الإيمان الآن الذين يعيشون بالإيمان ليسوا أغبياء، والذين يعطون تضحية جسيمة من أجل الإيمان ليسوا أغبياء، ولكنهم عرفوا حقيقة الإيمان وخلطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فهم سعداء به سعادة لا تعدلها سعادة أخرى. هذا صحيح، هذا الكلام الذي قيل فيه عن قصور اللغة، عن استيعاب الفكر. الفكر والمواجد خصوصا والأحاسيس هي أكبر من اللغة، لأن اللغة مؤسسة اجتماعية محكومة بنظم اجتماعية، أما المواجد فهي شخصية ذاتية منطلقة. فهذا هذا شيء في علاقة الفكر باللغة. لكن هذا الفكر الذي هو أكبر من اللغة في رأي هؤلاء، والذين الذي قيل بأنه يقبر في اللغة، يقولون فيه كذلك إن الأفكار، في مذهب آخر، إن الأفكار تأتي ويتشتعل، هذه الأفكار كأنها جدوى تشتعل لكن سرعان ما تضيع، سرعان ما تذبل، سرعان ما تموت، لولا أن اللغة تثبتها. هذه اللغة الأفكار تنطلق وتنبجس في نفس الإنسان في لحظات خاصة، فإذا كانت هناك لغة قادرة على أن تقتنص الفكرة وتقيدها وتضبطها، أصبحت الفكرة فكرة وأصبحت حية ولم تمت بسبب اللغة. فاللغة كما قيل أيضا في وجه آخر، اللغة أو الألفاظ حصون المعاني، الألفاظ حصون المعاني، كما قيل بأن الألفاظ قبور المعاني والأفكار، فقيل أيضا إن الألفاظ حصون المعاني، فإن هذه الألفاظ هي التي تحصن المعاني وتضبطها. لولا أن اللغة كانت موجودة لكانت كثير من الأفكار التي قال بها الإنسان منذ آلاف السنين قد ماتت مع موت بموته. لكن بعض الأشياء الآن ذهب أصحابها وذهبت حتى طرق تعاملهم مع الأفكار، ولكن بقيت الأفكار موجودة وحية ونابضة، ويمكنك إلى الآن أن تعرفها لأن اللغة قيدتها، اللغة ضبطت الأفكار وحمت الأفكار من الزوال ومن الذوبان ومن الذهاب. فهذا أمر آخر. ولذلك يجب أن نعرف أن هذا الفكر الذي نفكر به الآن هو لغة في الحقيقة، وهو متأثر باللغة إلى درجة كبيرة. ولذلك كان بعض العلماء يقول نحن نفكر في أثواب من اللغة. نحن الآن نفكر تفكير معين مرتبط بلغتي، وطريقة تفكيرنا هي طريقة نطقنا وعبارتنا. فالعبارة أو اللغة تعطيك معارف معينة، تعكس رؤية الناس للوجود. الوجود بعض مرات ليس الكون أو الوجود، هو موجود. اللغة لا تعبر عن الوجود كما هو، عن الكون كما هو، اللغة تعبر عن رؤيتنا نحن للوجود. فلذلك إذا كنا نحن مثلا في بيئة معينة تختلط لدينا الألوان، يمكن أن نجد في ثقافة من الثقافات أن الأخضر والأزرق كل ذلك يسمى اسما واحدا، لأن البيئة لا تميز كثيرا بالألوان، فلا يكون عندنا إلا نوع محدود من الأسماء للألوان. وهكذا الذين يفكرون أيضا لا يرون فرقا بين الأخضر مثلا والأسود. في العربية كان هناك سواد العراق، وهم يقصدون به الخضرة، سواد العراق في بعض المرات، وفي بعض المرات يكونون يقصدون بالأزرق كذلك الأسود ويقصدون به الأخضر. إذن حينما تكون اللغة على مستوى من المستويات الدقة والتعيين يكون الفكر كذلك. فمثلا لغة الذين يشتغلون بالألوان كالرسامين مثلا، أو الذين يشتغلون في طلاء السيارات أو المعادن، لغتهم اللونية واسعة جدا. لو حدثوك ما عرفت شيئا كثيرا منها، أنت لا تعرف من الألوان إلا 4 أو 5 في في في في في أبعاد. ولكن هم بحكم أنهم يحتاجون إلى مثلا إلى ضبط الألوان، فهم يسمون الأخضر مثلا 50 اسما، الأخضر الفلاني، الأخضر الزجاجي، الأخضر كذا، فير فاغو، فير كذا. فالأخضر أنت لا تقول إلا أخضر واحد، تقول كل شيء الأخضر أخضر. هم لا هم يميزون بكيفية الأدق، ولذلك تفكيرهم هو منسجم مع لغتهم، وبالتالي فاللغة ضابطة للفكر. وإذا قالوا إننا حينما نتحدث نفكر ونحن نتكلم، صحيح هذا كلام، هذا الكلام الذي هو الكلام النفسي هو كلام نفسي تابع للكلام اللفظي، والكلام اللفظي يؤطر الكلام النفسي. لماذا أقول لكم هذا؟ لأن هذا الآن هذا جزء من أصول الفقه، لا تتصوروا أن الأمر بعيد عن أصول الفقه، هذا جزء من أصول الفقه، وهذا مبحث في أصول الفقه واضح، ليس مبحث خارج عن مبدأ، وإنما يدعو الآن إلى ذكره أنه يوجد الآن كتابات كثيرة تقول شيء. الآن سوف أحاول إن شاء الله بإذن الله أن أبينه، أن أبين ما يقوله بعض الأشخاص خطأ في هذا الباب، متابعة أو درءا لفكرة نحن لسنا بصددها الآن. قلت هذه اللغة حامية للفكر ومؤطرة وموجهة للفكر. حينما نتحدث الآن عن العربية الإسلامية، أي العربية كما هي معروفة، عربية قديمة، ثم جاء الإسلام فأخذ بعض ألفاظها وضخ فيها مضامين إسلامية، ضخ فيها وأعطى تلك العبارات مضامين إسلامية، كانت الصلاة هي مطلقة الدعاء، ثم أعطاها معنى جديدا اصطلاحيا فأصبحت عبادة تبتدئ بإحرام وتنتهي بسلام، لم تعد الصلاة هي الدعاء فقط، قد تستعملها الآن كاستعمال لغة. إذن فهذه الأشياء التي سماها بعض العلماء، بعض اللغويين سماها الألفاظ الإسلامية، أي التي أحدثها الإسلام. بعض الناس لا يعجبون تقول هي فعلا ألفاظ لم توجد إلا بالإسلام، وألفاظ في المقابل أنهاها الإسلام لأنه لم يعد إليها حاجة. فحينما كان الناس مثلا يغزون، كانوا إذا غزوا قسموا الغنائم على طريقة واحدة، كانت لهم الصفايا للزعيم الصفايا أي ما يصطفيه، وكان لهم المرباع، وكان لبعض الفرسان النشيطة ينشطون بها، كانت مجموعة كبيرة من أسماء الغنائم، لكنها انتهت. صاحب انظروا في كتاب الصاحب مثلا تجدون هذا باب واسع، باب الألفاظ التي ماتت، أماتها الإسلام، وكثير من الأشياء لم يعد إليها حاجة ماتت. الآن نحن في حياتنا المعينة لو رجعنا إلى ألفاظ منذ 30 سنة لوجدنا أنها بعض أن بعضها ماتت، بعض الألفاظ التي كانت متداولة عندنا في في في في في الاستعمال العادي ماتت، ربما يذكرها بعض الكبار ولكن الصغار لا يعرفونها. وعندنا ألفاظ أيضا يحييها وينشرها الشباب ونحن لا نعرفها. هناك لغة للشباب لو سمعتها ما عرفت منها شيئا كثيرا. هي لغتهم في أماكن لهوهم ولعبهم وفي منتدياتهم يروجون فتصل لهم بالنسبة إليها. لو نحن لو جلسنا لما فهمنا منها شيئا. ونحن إذن فلأن اللغة كائن حي يعيش ويتطور ويموت. فهذه اللغة لما أرادها الله تعالى مستوعبة لهذا الكتاب العظيم أولا اختارها. وهذه قضية لابد أن نعرفها جزء من المعتقد. إن الله حينما اختار العربية اختارها بعلمه وحكمته، ليس عصبية وليس لدعما لشخص أو لعصبية لفق أبدا. الله أعلم زيد حيث يجعل في المكان وفي الزمان وفي الأشخاص وفي اللغة. الله أعلم حيث يجعل. فلم يجعل الله الوحي في لغة أخرى إلا اللغة العربية. هذا أمر نعرفه نحن من كتاب الله. حتى نقول بأن هذه اللغة نحن لا نريد، أن البعض يسأل هل لغتنا مقدسة أو ليس مقدسة. هذا كلام الله. إذا هذا كلام الله، الله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته في كل الامتدادات. يجعل الشخص المناسب وهو الرسول، يجعله في المكان المناسب في مكة، يجعله في الزمن المناسب على فترة من الرسل، يجعله في اللغة المناسبة وهي اللغة العربية. هذا شيء منطوق القرآن ليس شيئا من عطاء أحد. إذن هذه اللغة لما أعطاها الإسلام، أعطاها القرآن هذه المضامين الإسلامية تحملتها، وأصبح الإنسان حينما يفكر بناء على المضامين واللغة الجديدة، لأن اللغة كما ذكرت لكم تؤطر الفكر، فأصبح فيما سبق كان الرجل مثلا إذا أراد أن يتقرب إلى الخالق مثلا إلى الأوثان، كان هناك فئة من العرب يسمون الحمص. الحمص هؤلاء لهم تحمس في الدين، بلغ من أمرهم أنهم يقولون نحن لا يمكن أن نعبد الإله ونتقرب إلى الآلهة في أثواب كنا نعصي فيها وكنا نأتي فيها المناكير. فماذا يفعلون؟ لهم أحد أمرين، إما أن يستعيروا من أهل مكة ثيابا جديدة حتى يطوفوا بها، حتى لا يطوفوا بلباس كانت لهم فيها معصية، وإما أنهم من لم يجد واحد من أهل مكة يتحفه أو يعطيه لباسه يطوف عريانا. كان عندهم الطواف عريانا من أكبر العبادات، كان الناس يطوفون عراة. وحتى حينما جاء النبي قال ونهى أن لا يطوف بعد اليوم عريان، كان التعري شيء معروفا لديهم عاديا، كان عاديا. ثم حينما جاء الإسلام جاء بكلمة العورة. لا شك أن العورة بالمعنى العربي ليست هي بالمعنى التي صارت بالمعنى الشرعي. العورة أي الشيء الذي ليس مستورا. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. وعورة الكلام أو العورة الشيء المفتوح الذي يمكن أن يأتي يدخل منه داخل. ثم جاء الإسلام فقال هذه عورة، ثلاث عورات لكم. فهذه العورة لو نقلت هذه الكلمة أين تجدها في لغة أخرى؟ هل ضروري أنك كلما وجدت لغة إلا وجدت فيها كلمة عورة؟ لا، قد تكون من خصائص العرب. المروءة، أين ستجد هذه المروءة؟ المروءة شنو هي المروءة بالنسبة للناس؟ ليس هي معنى معين يحتاج إلى إلى إلى أن الخشية. شنو الخشية؟ ليست هي الخوف، ليست مطلق الخوف، إنما هو خوف مرتبط بإعظام وبإكبار وهكذا. فتجدون الكلمات القرآنية التي هي الآن تشكل عقلية وذهنية الإنسان المسلم كلها كلمات من القبيل. فإذا أنت نقلت الإنسان من هذه اللغة بهذه الكيفية وقطعت الصلة بينه وبين العربية، بالتأكيد ستقطع الصلة ليس بين رموز وإشارات لغوية، بل بينه وبين ثقافة كاملة، ستجعله جاهلا بكل ما له. سأذكر لكم مثلا، يمكن أن ناتي أنتم كلهم طلاب علم، كم تجدون من الآن من ألفاظ تستعملونها في علم المواريث؟ كم؟ الأنصبة، الحجب، حجب النقص، الحجب، المناسخات، المثقال، شيء كثيرة، العول. هل تجدون لغة فيها كل هذه الكلمات؟ مجرد في العربية تمشي هذه الكلمات لن تجد لها. سوف حتى لو الناس اضطروا سوف يخترعون أسماء أو أشياء ليس لها نفس الحمولة وليس لها نفس الدلالة. يجيء من ترجمة، والترجمة كما هو معروف عند عامة الناس الترجمة لا تفي بالنص الأصلي، لذلك كانوا يقولون الترجمة خيانة. الترجمة إنما استراح إليها بعض الذين لم يدخلوا في البيان، لم يدخلوا في عمق اللغة. وأكبر باب للقرآن هو العربية، أكبر باب للإسلام هو العربية. لماذا؟ لأن المعجزة الكبرى هي البيان القرآني. فإذا ألغيت القرآن اللغة العربية هل يبقى لك شيء من البيان؟ إذا انتهى المدخل إلى القرآن تماما. أشياء كثيرة جدا لها قيمة ولا أهمية. هذه اللغة هي التي تصمم فكر الإنسان المسلم. طبعا إذا كان إنسان له ثقافة أخرى أو له رأي آخر له لغة أخرى ويعبر عنها بما يشاء، وقد يكون له اهتمامات أخرى لا تتصل بالاهتمامات هذه التي تحدث فيها، فله لغة تشبه ذلك يصطنعها أو يقنع بها، ولكنها على كل حال لا تصله ولا تربطه باللغة. لذلك قلت إن هذه الكلمة التي قيل فيها إن هذا الكلام كلامان، كلام نفسي وكلام لساني. هذه تتردد في أكثر الكتب، والآن فيها صراع في كثير في بعض. لو فتحتم بعض الكتب الحديثة تجدون في هذا الكلام. لست أدري لماذا بالضبط الكلام النفسي يجب أن يلغى مع ما ذكرت لكم من الشواهد. إذن هناك كلام شواهد على أن الأمر إما أنه حقيقة في الأمر اللساني اللغوي، وهذا هو الذي عليه معظم الأصوليين، أو هي حقيقة الأمر وحقيقة في الأمر النفسي وهو الذي يقول به المتكلمون، وإما أنه مشترك بينهما، أي هذه الكلمة الأمر يطلق على هذا وهذا فيكون من باب المشترك اللفظي، أي المعاني الكثيرة تشترك في كلمة واحدة تسمى مشتركا لفظيا، مثل العين يشترك فيها العين والذهب والعين الماء، هذا مشترك لفظي. فإما أن تكون مشتركا. والقول أو المذهب الرابع هو أنها للقدر المشترك، القدر المشترك، وهذا سبق أوضحته لكم وسأوضحه إن شاء الله في درس لاحق. القدر المشترك هو الحد الأدنى الذي يجمع بين المعاني، سأوضحه فيما بعد. فلنقل إن الكلام هو الكلام اللفظي. ما هو الدليل على ذلك؟ يقولون إن الدليل على أن الأمر يقصد به الكلام اللفظي أساسا هو الدليل، وهو الحقيقة فيه، وهو مجاز إذا كان سيكون مجازا في غيره. الشاهد هو أمر واحد، هو التبادر، وهذه مسألة أحب أن أوضحها لكم. التبادر حينما يختلف اللفظ بين أن يكون حقيقة أو مجازا، الناس العلماء علماء الأصول لهم اهتمام بتمييز والتفريق ما بين ما هو حقيقة وما هو مجاز، ويقولون إن المعنى الحقيقي هو الذي يسبق دائما. فقد أقول لك رأيت أسدا هو الحيوان المعروف، أو إنسانا شجاعا لكنه في الحيوان وحقيقة، وفي الإنسان الشجاع ومجاز، والعلاقة بينهما هذه المشابهة التي بينهما، فهذا يشبه الحيوان المعروف بشجاعته فسمي أسدا لهذا الاعتبار. ومع ذلك فلا تعتبر باقي الاعتبارات، هذا الإنسان الذي يسمى أسدا لا يشبه الأسد في شعاره وفي شكل جسمه أو في عبالة لا سمي، لأن دائما وجه الشبه يكفي فيه أن يكون وجها واحدا، أي لا يكون التطابق في دائما في التشبيه، لا يقصد الطبق، يكون وجه واحد كافي لإقامة العلاقة التشبيهية، مفهوم؟ فأنت إذا قلت مثلا مبدئيا لقد رأيت أسدا، أول ما يتبادر إلى ذهنك هو الحيوان، ها؟ لأنه هو المعروف كذلك. فأنت إذا أردت أن تصرفه إلى شيء، أي إلى معنى آخر، هو الإنسان الشجاع، فإن هذا يأتي في درجة ثانية لا يتبادر. دائما القاعدة أن الحيوان، أن المعنى الحقيقي يتبادر يسبق. هذا شاهد من الشواهد يستعملها الأصوليون في التمييز بين الحقيقة والمجاز، الاسم الحقيقي والمجاز. ولهم أيضا معايير أخرى، لهم معايير يستعملونها، ومنه صحة النفي. صحة النفي، أنت حينما تقول هذا أسد في الحيوان، وتقول في الشجاع هذا أسد، في إذا قلت في للإنسان للحيوان هذا أسد لا يصح أن تنفيه. هذا أسد لا يمكنك أن تقول ليس أسدا، ولكن حينما تقول في الإنسان الشجاع هذا أسد وهو ليس أسدا وإنما هو شجاع، فيصح لك أن تثبته وأن تمحوه. تثبت وتنفي لأن عندك مجال للإثبات والنفي. أما في الاستعمال الحقيقي فليس عندك إلا وجه واحد هو الإثبات. فهمت هذا؟ والأمر الآخر ثالث، لاحظوا هذه الثلاث وستجدونها في شرح البنود، هذه الأشياء التي أذكرها لكم ستجدونها في أبواب المجاز كثيرا، وتحتاجونها في في في في في, في البلاغة كذلك. عدم الاضطراد. عدم الاضطراد معناه أنك حينما يكون الشيء مجازيا سوف تقتصر على مكان الاستعمال فقط. فمثلا الله تعالى يقول واسأل القرية التي كنا فيها، فاسأل القرية، ها؟ هو القرية لا تسأل، أي بمعنى بخلاف من يريد أن يجعل القرية، اسأل الأشخاص. فسماهم الله قرية لأنهم يقيمون في القرية، فأطلق المحل وأراد الحال فيه. هذا نحن أيضا في الاستعمالات في الكنايات، مثلا نقول 100 رقبة، عندي شحال من شحال جاوا من الرجال، نقول الناس في الدارجة شحال جاوا عندك، جاوا عندي تقريبا 100 رقبة، ها 100 رقبة. فجرى الاستعمال أنهم يعبرون عن الشخص بالرقبة. لكن لو أردت أن تقول أنت ما تقولش، بغيش تقول جاو عندي 100 رقبة، تقول جاو عندي 200 رجل، لأن كل واحد عنده 2 رجلين، ها؟ هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن هذا لا يتوسع فيه. طبعا 100 رقبة تساوي 200 رجل غالبا، إذا ما كانوش إذا كانوا عاديين 100 رقبة هي 200، كل واحد عنده 2 هي هذه. ولكن العربية لم تعبر بذلك. فين حنا نعبر عن البيوت؟ نقول هذا 70 كانون، 70 كانون هي محل النار، 70 كانون، صافي هكذا وقع، لا يمكن التوسع فيه 70، لأن كل دار تحتاج إلى لأن الطبخ ضرورة من ضرورات الأكل ضرورة، فهم يعبرون بالكانون يقصدون به 70 من، ولكن لا يمكن أن نقول مثلا هذه الجهة فيها 70 كانون، هذه فيها 100 كانون، ما تخلي تقول هذه فيها 70 مرحاض والأخرى فيها 70، لأن المرحاض كاين في الدار حتى هو غادي يكون، ما عبرناش، ما ليس فيها. فلذلك يقتصر على جانب ما هو بلاغة، ما هو مستعمل. لاحظوا هذه، إذا التبادر وإمكان النفي والاضطراد أو عدم الاضطراد، هذا الذي يضعه الأصوليون في يستعملونه في مجال التمييز بين كون الكلمة حقيقة أو مجازا. هذا معيار، هذا للاختبار، لتعرف حينما تشكل عليك الأشياء تستعمل هذه المعايير، وهناك أشياء أخرى تستعمل في التمييز بين الحقيقة والمجاز. إذن فيقولون الذي يدلنا على أن هذا هو المراد، أن الكلام يطلق على الكلام الحقيقي، هو التبادر، أنه هكذا يأتي في في في في في اللغة. الآن إذا أخذنا بقول من يقول بأن الكلام حقيقة في الكلام النفسي، لابد أن نسأل عن الأدلة. يقول هؤلاء وهم طبعا غالبا هم المتكلمون يقولون لأن الله يقول، يقولون في أنفسهم ها اذكر ربك في نفسك إلى غير ذلك من الأشياء من الشواهد كثيرة. وما ذكرته لكم فزورت في نفسي كلاما عفي لأمتي عما حدث به نفسها، وهذا حديث في الصحيحين. إن هذه شواهد، ولكنهم يقولون أمرا آخر هو ما قاله الأخطل. الأخطل يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت يقوله الأخطل وهو شاعر نصراني، يرفضه هؤلاء رفضا باتا ولا يقبلون به أصلا، ولكنهم حينما يتحدثون عن ذلك يذكرون أشياء في الحقيقة يجب أن تعرض على معايير العلم. كلام بعض الكلام مما قيل في هذا كلام يحتاج إلى أن يراجع ويحتاج إلى أن يعرض على العلم. إن الكلام في هذا الأمر سيقتضي جزءا من الحديث الموسع، أرجئه إن شاء الله إلى لقاء مقبل إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.